هناك العيشة هدية ورضية، رضوان خاتمها، والجار احمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك في نقرة، والزعفران حشيش نابت فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.